أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الفصل الأول في إثبات ذاته تعالى. تتنوع البراهين الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى إلى عدة أنواع، فمنها الدليل الفطري وهو طريق القلب والوجدان والشهود والعرفان، هذا أولا، ومنها ثانيا طريق العقل والبرهان، يعني طرق الفلسفية والاستدلالات العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يسمى ببرهان الصديقين الذين يستشهدون به لا عليه، وقد أشارت إلى ذلك هذه الآية الكريمة: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وفي دعاء الصباح قوله عليه السلام: يا من دل على ذاته بذاته. فالطريق الثاني هو الطريق العقلي والفلسفي، طريق العقلي والبرهان. الطريق الثالث الطريق العلمي أو الاستدلالات العلمية، الدليل العلمي والاستقراء على وجود الله، برهان النظم وإتقان الصنع مثلا. فالبراهين الفلسفية والبراهين العلمية الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة متكاثرة، وأوثقها وأمتنها هو البرهان متضمن للسلوك إليه تعالى من زاوية وناحية الوجود، وهو المسمى ببرهان الصديقين، لما أنهم يستشهدون به لا بغيره. وهذا البرهان كما ستقف عليه على حد عبارة السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة، هو برهان إني يسلك فيه من لازم من لوازم الوجود إلى لازم آخر، وقد قرر بغير واحد من التقرير. في حاشيته ميرزا مهدي الأشتياني من أساطين الحكمة والفلسفة ذكر 20 تقريرا، 20 تقرير لبرهان الصديقين. السيد الطباطبائي عند أوجز تقرير وبيان، وهو ما ذكره في نهاية الحكمة بقوله: إن حقيقة الوجود إما واجبة وإما تستلزمها. فإذا الواجب بالذات موجود وهو المطلوب. هذا أوجز بيان وأوجز تقرير لبرهان الصديقين. وقبل ما ندخل في هذه التفاصيل نبدأ تبركا برواية شريفة من توحيد الصدوق، رواها في باب صفات الذات وصفات الأفعال، وهي رواية معتبرة. قال أبي رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم، رواية صحيحة السند، عن أبي جعفر عليه السلام باقر علوم النبيين، قال سمعته يقول، محمد بن مسلم يقول سمعت الإمام الباقر عليه السلام يقول: كان الله ولا شيء غيره، ولم يزل عالما بما كون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه، أو كعلمه به بعدما كونه. هسه ليش هذه الكاف؟ إن شاء الله يأتي الجواب عنها مفصلا بإذن الله تعالى حينما نتكلم عن صفة العلم الإلهي والعلم الأزلي والعلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، العلم في مقام الذات الذي هو عين الذات، والعلم التفصيلي بالأشياء في مقام الفعل وهو التجلي الفعلي بصدور الممكنات. فلذا عبر الإمام عليه السلام عن هذا بقوله فعلمه تعالى به، أي بما كون قبل كونه كعلمه به بعدما كونه، لتطابق العلم والمعلوم، وأن العلم وقع على المعلوم. نرجع إلى بداية الحديث، كان الله، هني الكينونة مفاد كانت تامة، ليسموها الهلية البسيطة في المنطق، هلية البسيطة أو مفاد كانت تامة. كان الله، الكينونة هنا عين الذات، بمعنى أن ليس هناك وجود زائد على ذاته الأحدية، يعني ما استفاد الوجود من غيره، بينما أنا وأنت وبقية ممكنات الوجود مفاض علينا، استفدنا الوجود من فيضه سبحانه وتعالى. فكان الله هنا كانت تامة، يعني الوجود كان الله ولا شيء غيره. البارحة ذكرنا في خطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وأيضا رواها الصدوق في توحيد الصدوق في هذا الكتاب، إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، لما نقول كان الله فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل، لأنه يقول عليه السلام كان الله ولا شيء غيره ولم يزل، إن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم، يعني لم يحدث تجدد وتغير في ذاته سبحانه وتعالى، وإلا لتفاوتت ذاته وتجزأ كنه وامتنع من الأزلية. فهو عالم بالأشياء قبل الإيجاد علما بسيطا إجماليا لا تجدد فيه لا تغير فيه، في عين أنه كشف تفصيلي لكل شيء ومحيط بكل شيء. كان الله ولا شيء غيره ولم يزل عالما بما كون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعدما كونه. البراهين على وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة متكاثرة متضافرة، أوثقها ما سمي ببرهان الصديقين، وذلك لأنهم يستشهدون به لا عليه، كما في الإشارات أو شرح الإشارات للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا. وقال المحقق الطوسي والحكيم القدوسي قدس سره، ولما كان طريقة قومه أصدق الوجهين وسمهم بالصديقين، فإن الصديق هو ملازم الصدق. هذا البرهان، برهان الصديقين، قرر بعدة تقريرات، منها تقرير لملا هادي السبزواري في المنظومة، منها تقرير لصدر المتألهين، ومنها تقرير للسيد الطباطبائي رحمه الله في تعليقته على الأسفار وفي كتاب نهاية الحكمة، مختصر جدا. إن حقيقة الوجود السلوك من زاوية الوجود، من حقيقة الوجود لا من مفهوم الوجود، وكم فرق بين المعنيين والأمرين، تارة من عالم المفاهيم مفهوم الوجود أنه الشيء إذا نصب إلى الوجود فإما أن يجب له وإما أن يمتنع عليه وإما أن لا يجب ولا يمتنع. المواد ثلاث: الوجوب والامتناع والإمكان. أدوين من زاوية المفهوم، من زاوية المعنى، وتارة ثانية من زاوية حقيقة الوجود. حقيقة الوجود حقا واحدة ووحدة المعنى عليها شاهدة، لأن معنى واحدا لا ينتزع من حقائق متباينة بما هي متباينة. وهذا ما ذكره السيد الطباطبائي رحمه الله في رد طائفة من المشائين الذين قالوا بأن حقيقة الوجود وأن الوجود حقائق متباينة، وذكر بأن حقيقة الوجود تشكيكية، حقيقة تشكيكية متفاوتة بالكمال والنقص والغنى والفقر والقدم والحدوث، لأن المفهوم حاكن عن شنهو؟ عن المصداق، والمصداق هو المفهوم خارجا، والمفهوم هو المصداق ذهنا، فلا يمكن انتزاع مفهوم شنهو؟ واحد من حقائق متباينة بما هي متباينة. ولهذا أبطل هذه الدعوة التي قال بها طائفة من المشائين، وهي أن الوجود حقائق متباينة، وذهب إلى أن شنهو؟ الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب متفاوتة، مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. الآن الكلام في البرهان الأول وهو برهان الصديقين. عرفنا بأن هناك إلهيات بالمعنى الأخص، وهناك الأمور العامة اللي هي المراحل التي تقدمت في هذا الكتاب من المرحلة الأولى إلى المرحلة الأخيرة، يعني 11 مرحلة هي يسموها الإلهيات بالمعنى العام، الأمور العامة. الآن في الإلهيات بمعنى الأخص نوظف القواعد الفلسفية والنظريات الفلسفية المتقنة والمحكمة في الأمور العامة. وين نوظف هاي القواعد؟ في الإلهيات بمعنى الأخص. فخلاص انتهينا الآن من أصالة الوجود واعتبارية الماهية، أن الوجود حقيقة مشككة تشكيكية ذات مراتب، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، واجب الوجود لا ماهية له، وهكذا الشيء ما لم يجب لم يوجد، الممكن محتاج إلى علته حدوثا، وهكذا الإمكان لازم ذاتي للماهية، التسلسل محال، وهكذا الدور محال، وغير ذلك من القواعد الفلسفية والنظريات الفلسفية. فالآن الإلهيات بمعنى الأخص توظف تلك القوانين والقواعد الفلسفية في الاستدلالات والبراهين في موضوع الإلهيات بالمعنى الأخص. الفصل الأول في إثبات ذاته تعالى، يعني في إثبات واجب الوجود. هنا يريد أن يبرهن على أن في عالم الوجود، لما نقول عالم مو نقصد يعني العالم هذا الكون، في عالم الوجود يعني في دار الوجود، ليس في، ما تسمع ذلك العرفاء يقول ليس في الدار غيره ديار، بهالمعنى أن في الوجود موجودا هو واجب الوجود بذاته لذاته بلا حيثية تقييدية ولا حيثية تعليلية. لما تقول الإنسان موجود الممكن موجود، الوجود موجود، هنا حيثيات، واجب الوجود موجود بناء على أصالة الوجود بذاته يعني بلا حيثية تقييدية، كما تقول الإنسان إنسان بذاته لا بإنسان آخر، الوجود موجود بذاته لا بوجود آخر، هذا اللي نسميه بلا حيثية تقييدية. أما حمل الوجود على الإنسان، الإنسان موجود، إن الوجود عارض المهية تصورا، ولهذا قلنا يحتاج حمل الوجود على المهية إلى شنو؟ إلى دليل. الواجب الوجود موجود بذاته لذاته، بذاته إشارة إلى الحيثية التقييدية، أي مقدمات مهمة لهذا البرهان، لذاته إشارة إلى الحيثية التعليلية. فبناء على أصالة الوجود، الوجود موجود بذاته يعني ما يحتاج إلى حيثية تقييدية، ولكنه بحاجة الممكن إلى حيثية شنه؟ تعليلية، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، الممكن محتاج إلى علته، الفياض حدوثا كما هو محتاج بقاء. قال السيد رحمه الله، طبعا الآن هذا البرهان بظاهره لن يبرهن على أن واجب الوجود ذات واحدة، وإنما غايته أن في الوجود موجود هو واجب الوجود. فهل هناك برهان في نفس البرهان مقدمات منطوية وينتج أن واجب الوجود الذي هو واجب الوجود بذاته لذاته أيضا واحد بالوحدة الحقة الحقيقية أم لا؟ هاي اللي قلنا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما قال وجوده إثباته، هذا هو برهان الصديقين بأعلى التقريرات. ولذا يبدأ الفلاسفة والحكماء أولا بإثبات واجب الوجود، ثم يستأنفون بحثا آخر على شنه؟ فصل الثاني في إثبات وحدانية واجب الوجود. بعد ما ندخل في التعليقات لما ذاك يسبح بالعلم لصدره، لأنه يقول بوحدة واجب الوجود، واحد واجب الوجود هو شقد يعني أجعل الآلهة إلها واحدة، طبعا واحد لا بتأويل عددها، ليست وحدة عددية. قال السيد الطباطبائي رحمه الله، حقيقة الوجود، إذن من زاوية الوجود، من زاوية حقيقة الوجود لا من مفهوم الوجود، بينما البرهان السينوي شو يقول؟ إن الموجود ينقسم بحسب المفهوم، بحسب المفهوم والمعنى إلى واجب وممكن، والممكن لذاته لا يترجح وجوده على عدمه، لا بد له من مرجح، وإلا ترجح بذاته، فكان ترجحه واجبا لذاته، إلى غير ذلك من الكلمات اللي حتمر علينا إن شاء الله في البرهان الثاني. هذا المسلك اللي هو البرهان الثاني أقرب المسالك إلى برهان الصديقين. لماذا؟ لأن النظر في برهان الصديقين هذا اللي الآن برهان الأول في الكتاب ناظر إلى حقيقة الوجود التي هي حقيقة شنه؟ أصيلة طاردة للعدم، إن الوجود عندنا أصيله، بينما البرهان السينوي برهان الإمكان والوجوب النظر ليس إلى حقيقة الوجود، هذا في الباب الحادي عشر، شرح الباب الحادي عشر كله هو هذا، ناظر إلى مفهوم الوجود، إلى معنى الوجود. وطبعا هناك فروق تأتي، منها أن برهان الصديقين هذا لا يحتاج إلى مقدمات من قبيل إبطال الدور وإبطال التسلسل، أكو بعض المفكرين الأوروبيين ما يقبل سالفة أنه التسلسل محال، جيب لي برهان لا يتوقف على هذه المقدمة، هل هناك برهان؟ بينما هذا برهان الصديقين يكون بذاته دليلا على إبطال تسلسل. شايف الفرق؟ هنا نقطة مهمة قبل ما ندخل بالتفاصيل، وهي لابد من معرفة الحد الأوسط في الاستدلال. لما قلنا تتنوع البراهين والأدلة على وجود الله بتنوع الحد الأوسط في البرهان، ماكو صغرى وكبرى ونتيجة، في المقدمتين الصغرى والكبرى ماكو حد أصغر وحد أوسط وحد أكبر. ما هي وظيفة الحد الأوسط؟ ربط الأكبر بالأصغر. سقراط إنسان الحد الأوسط، وكل إنسان فان، إذن سقراط فان. الحد الأوسط في الاستدلال هذا اللي ينوع لك أسماء البراهين. لما يقول لك برهان الإمكان والوجوب، إذن الحد الأوسط الإمكان. لما يقول برهان النظم وإتقان الصنع، برهان النظم وإتقان الصنع له طبعا صياغات كثيرة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. برهان الحدوث، العالم حادث، شوف الحد الأوسط، العالم متغير عفوا، وكل متغير حادث، إذن فالعالم إذن لابد له من موجه ومحدث على ولا. برهان الحركة الجوهرية، برهان النفس المجردة، لأن إذا ثبت وجود نفس مجردة لا يمكن تفسير هذا المعنى إلا بوجود عالم وراء المادة. المحرك الأول لأرسطو فاليس، the first mover، برهان المحرك الأول، تكامل وغير ذلك من البراهين. الحد الأوسط مهم في الاستدلال. نرجع إلى برهان الصديقين، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. قال السيد رحمه الله: حقيقة الوجود، نقرأ أول البرهان بعدين ندخل بالشرح والتفصيل. حقيقة الوجود التي هي أصيلة، هذه بعد مقدمة مطوية الآن، أصالة الوجود التي هي أصيلة لا أصيل دونها. حقيقة الوجود طرد العدم، إذ ما سواه عدم أو عدمي. ما سوى الوجود إما العدم أو الأمر العدمي اللي هي الماهية، حد الوجود. المحقق الأصفهاني بعد تحفة الحكيم: حقيقة الوجود التي هي أصيلة. ما معنى أصيلة هنا؟ منشأ الأثر. التي هي أصيلة لا أصيل دونها. شايف شلون كيف وظف السيد رحمه الله الإلهيات بالمعنى العام والأمور العامة، هنا في الإلهيات معنى الأخاص. فلهذا يحتاج الإنسان إلى دراسة الفلسفة والإلهيات بمعنى العام والأمور العامة من أجل توظيف هذه القوانين والقواعد الفلسفية المتقنة والمحكمة هنا في الإلهيات بالمعنى الأخاص. حقيقة الوجود التي هي أصيلة لا أصيل دونها، وصرفة لا يخالطها غيرها. زين، هذه الآن الصغرى، أن حقيقة الوجود صرفة. الكبرى ما هي؟ وصرف الشيء لا يتفنى ولا يتكرر. ليش لا يخالطها غيرها؟ يجاوبك السيد: لبطلان الغير، لبطلان ما عداه، يعني الوجود. أكو غير بعد؟ الغير هو العدم، لأن الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان. وحقيقة الوجود هي طرد العدم، فإذا لا ثانية لها، لا ثانية لحقيقة الوجود، لا يتفنى. كما تقدم في المرحلة الأولى، المرحلة الأولى من هذا الكتاب، فلا ثاني لها. زين، هذه كلها جمل اعتراضية، حقيقة الوجود التي هي أصيلة وصرفة لا ثانية لها، شنو الخبر؟ وين الخبر؟ حقيقة الوجود واجبة الوجود. ها، يعني كل شيء في دار الوجود صار واجب الوجود؟ بلي، لأن الشيء ما لم يجب. أنا وأنت، أنا ممكن بالذات، أنا من نفسي وبنفسي لا يجب لي الوجود ولا أمتنع عياده. أنت ليس من حيث أنت الآن وأزلا وأبدا، كل شيء هالك إلا وجه، لأن الممكن بذاته ليس وبالواجب أيس. واضح المعنى؟ الليسية يعني العدم، الأيسية يعني الوجود، مصطلحات الفارابي بعد إذا تحبوا المصطلحات. حقيقة الوجود واجبة، ليش حقيقة الوجود واجبة بعد؟ بهذه المقدمات، أنها واقعية ثابتة أصيلة وصرفة. الأصيل معناه أنه منشأ أثر، فعلى هذا الأساس هي واجبة الوجود. لماذا واجبة الوجود؟ قال لضرورة ثبوت الشيء لنفسه. هذا التقرير اللي قاعد يقوله السيد الآن غير اللي قلناه عنه في نهاية الحكمة الموجز، وأوجز ما قيل إن حقيقة الوجود إما واجبة وإما تستلزمها. هذا هو، يعني ما تلزمها شنو؟ يعني دابت يعني واجب بالغير يرجع إلى واجب، لأن ما بالغير يرجع إلى ما بالذات. فحقيقة الوجود واجبة الوجود لضرورة ثبوت الشيء لنفسه. ثبوت الشيء لنفسه ضروري. لاحظ في الاستدلال هنا ما استدل لبطلان الدور وبطلان التسلسل، وهاي لم يستدل في هذا البرهان على بطلان التسلسل. أما بطلان الدوري فهو من الوضوح بمكان، توقف ألف على باء وباء على ألف يرجع الاجتماع النقيضين، يريد كلام لضرورة ثبوت الشيء لنفسه وامتناع صدق نقيضه وهو العدم عليه. زين، حقيقة الوجود صارت واجبة الوجود. الآن وجوب الوجود ووجوبها، يعني حقيقة الوجود، النظر إلى حقيقة الوجود. ما هي حقيقة الوجود؟ يلي قلنا في بحث أصالة الوجود هناك واقعية ما. أصيغ المطلب بطريقة ثانية، المقدمة الأولى في هذا الاستدلال هي التسليم بأصل الواقعية في الجملة. واقعيتي هاست يقولوا باللغة الفارسية، هناك واقعية ما، الواقعية مقابل شنه؟ السفسطة التي هي إنكار الواقع الموضوعي. وعبر في فلسفتنا الشهيد الصاد، والتشكيك في الواقع الموضوعي ضرب من الخبال، والإيمان بالواقع الموضوعي شنه؟ بديهي في الجملة. المهم هناك واقعية ثابتة، سواء بنظرية حساب الاحتمالات أو على المشهور بين الفلاسفة، وهو أن الإيمان بالواقعية أمر بديهي فطري ضروري في الجملة. في الجملة عشان هو يعني موجبة جزئية مهملة، القضية المهملة في قوة الموجبة الجزئية. هذه الموجبة الجزئية حبيبي في مقابل السلب الكلي للسفسطائيين وجورجياس اللي يقول لا توجد واقعية، لا يوجد شيء. باختصار هذه المقدمة الأولى، وهي التسليم بأصل الواقعية في الجملة مقابل السفسطة بل وإنكار أصل الواقع الموضوعي. إذن هناك واقعية ما. المقدمة الثانية، أن هذه الواقعية هل هي مصداق الوجود أم مصداق للماهية. خلصنا بناء على أصالة الوجود أن الواقعية مصداقها الوجود، إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل. المقدمة الثالثة أن حقيقة الوجود في مقابل العدم، حقيقة الوجود يعني مطلق الوجود، مطلق الوجود الذي هو يشمل شنه بعد الواجب بذاته لذاته والواجب بغيره. أكو واجب بغيره لو ما أكو؟ يعني الممكن بذاته واجب بغيره بعلته، لأنه إذا وجدت العلة التامة وجب وجود الحاصل. فحقيقة الوجود حقيقة واحدة تشكيكية، ما نقول إن حقيقة الوجود شنه واحدة شخصية، يعني ذاك اللي قاعد يلعن ملا صدره وهو يسبح بدل تسبيحات زهراء قاعد يسوي في جامع السعادة، لأنه يقول بوحدة الخالق والمخلوق وليس في الدار غيره ديار، يعني كل شيء هو الله. هو هذا، هذا كلام العرفاء، لا، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، هذا مقصوده، أينما تولوا فثم وجه الله، هذا مقصوده. فحقيقة الوجود، نعم هناك نظرية عرفانية وهي أن حقيقة الوجود واحدة شخصية بهذا المعنى، وهي حصر الوجود بالباري تعالى، وما سواه يكون مظاهر وتجليات لوجوده. هاي نظرية معمقة في العرفان، نظرية، وكل ميسر لما خلق له. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. شو تلاقيه على أي أساس وبأي عقيدة؟ وفي دعاء كميل هذا المقطع، لكنك تقدست أسماءك، أسماء جمالية وأسماء جلالية، يعني شنو بعد؟ يعني الجمالية تتلقاهم الملائكة، والجمالية شنو؟ قالوا يا مالك جلالية ليقضي علينا. حقيقة الوجود نتكلم احنا في البداية والنهاية والفلسفة والحكمة المتعالية، ما لنا شغل بذيك المسائل. المقدمة الثالثة أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة، اللي قلناه في المرحلة الأولى من الكتاب فيما يتخصص به الوجود. يتخصص الوجود أولا بنفس حقيقته الأصيلة الطاردة للعدم، ويتخصص ثانيا بخصوصيات المراتب، يلي هذه المراتب اللاهوت والجبروت والملكوت والناسوت غير خارجة عن نفس حقيقة وجود. قلنا مثل الأعداد، ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك، وإلا لو خرجت هذه المراتب أو أي مرتبة من هذه المراتب، مراتب الوجود، درجات الوجود، عن حقيقة الوجود شو تصير؟ تصير عدم بعد، لأنه الوجود يقابل العدم، يناقض العدم. فحقيقة الوجود حقيقة واحدة. الدليل على ذلك ما أقامه السيد من برهان في المرحلة الأولى لما تكلم عن حقيقة الوجود، هل هي حقائق متباينة زي ما يقولوا بعض المشايين ومشايين، أو أنها شنو حقيقة واحدة مشككة. يعني شنو التشكيك الخاصي؟ مقول بالتشكيك، يعني ذات مراتب متفاوتة، من أدنى المراتب اللي الهيولة الأولى تنزل ما كل العدم، وأعلى المراتب اللي يقول مرتبة واجب الوجود. هاي نظرية الحكمة المتعالية والأسباب، والنظرية المعروفة عندهم بنظرية الوحدة في عين الكثرة، ونظرية الكثرة في عين يعني ما به يرجع للوجود. لما تقول الله موجود، ماذا مؤقمنا برهان على أصالة الوجود، لما تقول الله موجود والإنسان موجود، معنى الوجود مش واحد، إن قلت لا أنا أفهم من معنى موجود في الباري غير اللي أفهمه من شنو في الإنسان. إذا تفهم من الإنسان موجود يعني له حقيقة زين في الواجب تفهم غير شكل، يعني تفهم العدم لما الواجب الموجود يعني تفهم عدم اللي قلنا يستلزم منه شنو تعطيل العقل عن المعرفة، صح ولا لا؟ فهذه المقدمات الثلاث، تصريم بأصل الواقعية، إيمان بأصل الواقعية، اثنين أن الواقعية مصداق الوجود، ثلاثة أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب، لهذا مفهوم الوجود يصدق على مصادقه بالتشكيك ما قلناه فانطق مضطر كل متواطئ مشكك. فحقيقة الوجود حقا واحدة، محقق الأصبهاني يقول حقيقة الوجود حقا واحدة ووحدة المعنى عليها شاهدة. المفهوم قلنا هو المصداق لكن ذهنا وخارجا، ولا يمكن تقول مثلا سقراط إنسان تشيل حد الإنسان عنه بعدين تقول سقراط بقر يصير هذا، تنتزع مفهوم من مصادقة متباينة بما هي متباينة، وإلا يلزم وحدة الكثير من حيث هو كثير وكثرة الواحد، لا صح ولا لا؟ تقدمت هذه المقدمات. قال ووجوبها إما بالذات أو بالغير، لكن كون وجوبها بالغير خلف. من هو الغير؟ غير الوجود من هو؟ صار العدم معلة فياضة للوجود، يصير هذا؟ لكن كون وجوب حقيقة الوجود بالغير ولا غير للوجود خلف، إذ لا غير هناك ولا ثانية لها لأنها حقيقة واحدة صرفة. إذن الوجود لا حد له، الوجود لا حد له، مو تفهم منها الأبعاد الزمنية والمكانية. الله وجود لا حد له تفهم منها يعني شنو الأبعاد الزمنية، لا حد له وجودا إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود. واضح هذا المعنى؟ معنى هو الأول، بلا أولية زمانية أو مكانية ولا ثانية لها، لأنه ماكو ثاني بعد، لأنها حقيقة صرفة وصرف الشيء لا يتثنى، فهي واجبة الوجود بالذات. في الواقع إذا نعمق هذا الكلام للسيد الطباطبائي نستطيع أن نستخلص منه ما يسمى ببرهان صرف الوجود، وهذا البرهان بذاته يوديك إلى كلام النظرية العرفانية أن الوجود حصرا والواجب الوجود الحق الله تعالى، وما سواه تكون ظلال ومرايا وتجليات لذاته، وكل يوم هو في شأن. هذا تقرير البرهان الأول الذي ذكره السيد الطباطبائي، وهو شنو ما يسمى ببرهان الصديقين، لاحظ بلا حاجة إلى إبطال دور أو تسلسل، وهذه ميزة هذا البرهان. أما بقية البراهين حتى البرهان السينوي راح يقول السيد في نهايته لاستحالة الدور والتسلسل، وهذه معضلة وأزمة فكرية سيكولوجية عند مفكري الغرب والأوروبيين، أن نحن نبغى برهان على شنه وجود الله ليس فيه قضية اليوم الوصات الماهية. يجيه التقرير الذي ذكر السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة، وهو أنه هناك واقعية، وهذه الواقعية مو ما لنا شغل هي الوجود الماهية، هناك واقعية هي مصداق للماهية أو للوجود. فتقرير السيد الطباطبائي أيضا في النهاية لا يتوقف حتى على إثبات أصالة الوجود، فقط الإيمان بالواقعية، إن حقيقة الوجود إما واجبة وإما تستلزمها، فواجب الوجود ثابت، أي ثابت في عالم الوجود، بل هو عين حقيقة الوجود وهو البرهان على كل شيء. هذا وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.